إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. نلتقي بفضل الله عز وجل في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات التي نتناول فيها شرح نظم البشار، وهذا درسنا الخامس بإذن الله تبارك وتعالى. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا مع ذكر الناظم عليه رحمة الله لبعض البيوع الممنوعة أو بعض الصور الممنوعة في البيع، فذكرنا من ذلك كتمان العيوب في المبيع، وذكرنا الغش والنجش، وبينا أحكام ذلك والأدلة على تحريمه، وذكرنا أيضا بعض الصور التي يمنع منها لما فيها من المخالفة ولما فيها من الربا أو من شبهه، ومن ذلك قوله أو زد عليه الدين للتأخر، وهي الزيادة في الدين مقابل الإنظار أو التأخير في الأجل، وذكرنا بأنها صورة من صور ربا الجاهلية، وذكرنا أيضا قوله أو ما عليه افسخ في مؤخر، وتعرف كما قلنا هذه المسألة بفسخ الدين في الدين، وهي محرمة أيضا كأن يكون للدائن على المدين مثلا 1000، فيقرب الأجل أو يأتي الأجل ولا يجد ما يقضي به دينه، ويكون له مثلا طعام، أو يكون له مثلا محصول سيأتي بعد مدة من قمح أو شعير أو غير ذلك، فيفسخ دينه ويقول له أنظرني وافسخ دينك في مثلا قنطار من شعير أو قنطار من قمح من المحصول الذي سيأتي أو نحو ذلك، يعني يفسخ الدين في دين أكبر منه، ولكن ليس بمال بل بدين جديد يكون من طعام أو من ذاك المحصول أو نحو ذلك، وذكرنا حرمة هذه الصورة أيضا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: ضع وقبضا أو جر قرض نفعا، وللجزاف اعدد شروطا سبعا، لم يقصدا أفراده وجهله، قد حزراه واستوى محله، وكان مرئيا ولا جدا كثر، وعده بما بلا مشقة عسر. هنا ذكر الناظم عليه رحمة الله صورا أخرى ممنوعة في البيع، واصل يعني على ما جرى عليه في الأبيات الماضية التي تناولناها في الدرس الماضي وبعض ما تناولناه في الدرس الذي قبله، واصل ذلك هنا إذن، وذكر صورا أخرى ممنوعة في البيع أو بعض البيوع الممنوعة. فالصورة الأولى ذكرها الناظم في قوله ضع واقبضا، وفي بعض النسخ ضع واقتضي، وهنا تجدونها في هذه النسخ التي فيها ضع واقتضي تجدونه بالياء، والأصل هو مجزوم وفعل أمر فيحذف منه حرف العلة، لكنه هنا وضع الياء للوزن على هذه النسخة، يعني حتى لا يكون هناك كسر في الوزن، وإلا فالأصل اقتضي بحذف الياء لأنه مجزوم، وكلاهما بمعنى واحد، ضع واقبضا أو ضع واقتضي، يعني أن الدائن يضع جزءا من الدين كما سنذكر، ويقبض ما اتفق عليه بعد أن ينقص أو يقتضي منه، فكلاهما بمعنى واحد. وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، وهي إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيل المدين في السداد، سواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين أم بتوافق منهما معا. ومثال ذلك أن يكون على المدين ألفان للدائن، يعني يكون على المدين 1000 دينار للدائن مثلا في بيع أو في قرض، يعني إما أن يكون دينا بمال يعني أقرضه مالا، أو يكون بيعا إلى أجل إلى سنة مثلا، يعني يكون عليه 2000 للدائن إلى سنة مؤجلة يدفعها بعد سنة. فيقول الدائن المدين بعد 6 أشهر مثلا: أعطني 1000 فقط وأضع عنك وأسقط عنك بقية الدين، يعني أعطني 1000 وأسقط عنك 1000 الأخرى، يعني عوض أن تقضي دينك بعد سنة، ادفع فقط 1000 واقضه الآن قبل 6 أشهر وأسقط عنك 1000 الأخرى. ومثله لو كان ذلك بطلب المدين من الدائن كما قلنا، يعني إما أن يطلب الدائن أو يطلب المدين أو أن يتفق، فكله واحد. وهذه المعاملة لا تجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يعني لا تجوز على المذاهب الأربعة، وقالوا إن ذلك فيه مقابلة للأجل بالدراهم، وهذا ربا، قالوا يعني إنقاص الأجل هنا يقابله إنقاص في قيمة الدين أو قيمة القرض، وهذا ربا. قالوا أيضا ولأنه سلف جر منفعة، وهذا لا يجوز، وسنتكلم لاحقا عن السلف الذي جر منفعة والقرض الذي جر نفعا. قال ابن رشد عليه رحمة الله: وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع الناظرة المجمع على تحريمها، يعني عمدة القائلين من المذاهب الأربعة بمنع هذه الصورة أنها تشبه الزيادة في المال مقابل أو في قيمة القرض أو في أصل القرض مقابل الزيادة في الناظرة أو أي في الأجل. ومعلوم أن الله عز وجل قال في آية البقرة: فإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، لأن الله عز وجل أوجب إنظار المعسر إذا كان معسرا حقا كما مر معنا. فالزيادة في الأجل لعدم الدفع لا ينبغي أن تقابلها زيادة في قيمة المال المقبوض على ذاك القرض أو على ذاك الدين. واستدلوا أيضا بآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، منها أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة والشام، فنبيع بنسيئة، أي نبيع السلعة إلى أجل، لا نقبض حالا ولكن نقبض بعد مدة، بعد شهر أو بعد شهرين، ثم نريد الخروج، أي يعرض لهم حاجة للخروج، يعني لا يبقون إلى إكمال الشهرين مثلا أو 3 أشهر، لا، تأتيهم حاجة أو تأتيهم تجارة فيحتاجون إلى الخروج قبل أن يقبضوا تلك الأموال المؤجلة في تلك التجارة. قال: ثم نريد الخروج، فيقولون: ضعوا لنا وننقدكم، يعني يسمع المشترون بأن هؤلاء التجار سيخرجون فيأتونهم ويقولون لهم: أنتم لكم علينا دين إلى شهرين مثلا وأنتم تخرجون الآن وتحتاجون إلى المال، يعني ضعوا عنا، أنقصوا لنا من قيمة تلك الديون وننقدكم، نعطيكم الآن حالا المال بأنقص مما اتفقنا عليه في البيع إلى أجل. فقال ابن عمر: إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه. يعني ماذا قال ابن عمر عن هذه الصورة؟ قال بصريح العبارة: إنها ربا، إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه، أي أن يأخذه وأن يعطيه، فدل ذلك على حرمته للدائن وللمدين. وروي أيضا مثل ذلك عن المقداد أو المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال لرجلين فعل مثل ذلك، أي فعل كهذه الصورة، قال: كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله، كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله. ومعلوم أن الحرب من الله ورسوله لم تأتي في كتاب الله إلا عن أكل الربا. وروي مثل ذلك أيضا عن زيد بن ثابت وعن عمر بن الخطاب أيضا أنه كره ذلك، وعن غيرهم. إذن هذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب الأئمة الأربعة. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، وهو قول عند الشافعية وعند الحنابلة، يعني قول ولكنه ليس المشهور. واستدلوا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى جواز ذلك، يعني يرى جواز هذه الصورة، يعني أن يضع الدائن عن المدين قسطا من الدين مقابل أن يتعجل في الاقتضاء، أو أن يعجل المدين في قضاء دينه. استدلوا بقوله رضي الله عنه: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأضع عنك. قال: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأضع عنك. يريد أن الربا يكون في زيادة القيمة مقابل الزيادة في الأجل، لكن إنقاص القيمة مقابل الإنقاص من الأجل قال ابن عباس بأنه ليس من الربا. وقال المجيزون لهذه المعاملة بأن قول التحريم أو قول من حرم ذلك بأنه قياس لا يصح، لأنه قياس على الربا بالعكس، يعني قالوا هي معاملة جائزة لأن القياس على الربا لا يصح لأنه قياس على العكس. فهذه المعاملة قالوا عكس الربا، كما ذكر ابن عباس قال: الربا أن تزيد في الأجل مقابل تلك الزيادة تزيد في القيمة أو في المال الذي يعطى عند سداد الدين. قال: أما إنقاص الأجل وفي المقابل أن تنقص القيمة أو تنقص قيمة الدين، فقال هذا جائز. إذن هذا معنى قولهم بأن قياس هذه المعاملة على الربا لا يصح لأنها عكس الربا. وأجازه من المعاصرين مجمع الفقه الإسلامي، لكنه أجازه إذا لم يكن عن اتفاق مسبق، يعني إذا وقعت هذه المعاملة بعد انقضاء مدة دون أن يتفقوا على ذاك الأمر سلفا، يعني لا يأتي في أول المعاملة أو أول القرض أو الدين ويتفق الدائن مع المدين على أنه بعد مدة قبل انقضاء الأجل يأتي وينقص له وينقذه في تلك المدة بعد الإنقاص إذا اتفقوا على ذلك، يعني لا يجوز. قالوا: أما إذا لم يتفقوا، يعني جاء تلقائيا بعد مدة وجد من الصالح لكليهما أن يفعل ذلك، فجاز ذلك. إذن هذا قول بعض المعاصرين أيضا وبعض علماء المذاهب، لكن الذي عليه جمهور العلماء المنع من هذه المعاملة ومن هذه الصورة. ثم ذكر صورة أخرى في قوله: أو جر قرض نفعا. فالقرض الذي يجلب نفعا للمقرض حرام، لكنه حرام إذا كان مشروطا. القرض الذي يجلب نفعا للمقرض للدائن هو حرام إذا كان هذا النفع مشروطا، وهو باب من أبواب الربا، كأن يسلف المقرض قمحا أو تمرا رديئا للمقترض مثلا على أن يرد له قمحا أو تمرا جيدا عند حلول الأجل. وقلنا كأن يسلف المقرض، والسلف هو القرض بلغة أهل الحجاز، يعني سواء قلنا سلف أم قرض هما سيان. فهو بلغة أرض أهل الحجاز يسمى سلفا. مثلا هذه صورة، أن يعطيه الرديء أو يسلفه الرديء مقابل أن يرجع إليه الجيد، يعني نفس الكمية أو نفس الحجم، يعني 100 كيلو يسلفه 100 كيلو مثلا من القمح الرديء مقابل أن يرجع إليه بعد شهر 100 كيلو من القمح الجيد، فهذا قرض جر نفعا مشروطا، إذن فهو ربا وهو لا يجوز. أو مثلا أن يقرضه مالا على أن يبيعه داره، يقول له أقرضك مثلا 1000 دينار مقابل أن تبيعني دارك، يشترط عليه بيع داره، وهو يعلم أنه مثلا يحب أو يبحث عن بيع داره، فيشترط عليه أن يبيعه دون غيره تلك الدار، ويعلم أنه في حاجة إلى المال إلى القرض، فيلجئه إلى بيع الدار أو إلى الموافقة على هذا الشرط، مع أنه قد يبيعها لغيره بأفضل أو بأكثر. أو مثلا أن يبيعه دابته، يقرضه مقابل أن يبيعه دابته أو أن يركبها، يقول له أقرضك المال الذي تريد اقتراضه لكن مقابل ذلك تبيعني دابتك أو تبيعني سيارتك، أو أن تمنحها لي لأن تفعل بها لمدة شهر أو نحو ذلك. يعني هو يعطيه 1000 وسيأخذها 1000 بعد مدة بعد الأجل، ولكنه في الأثناء يشترط عليه أن ينتفع بدابته أو أن يبيعه دابته أو غير ذلك من وجوه الانتفاع المشروطة، فكل ذلك غير جائز، كل ذلك غير جائز. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط، وذلك حرام إن كان بشرط. وهذا الكلام ذكره في الكافي عليه رحمة الله. إذن انظروا هنا قال: فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، يعني حتى لو كانت هذه المنفعة شيئا تافها أو شيئا قليلا جدا، قبضة من علف، فهذا من الربا وهذا لا يجوز، وذلك حرام ما دام مشروطا. وجاءت أثار عن الصحابة في منع القرض الذي جر منفعة، ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب عليهم رضوان الله جميعا. يعني هناك أثار لا داعي ولا مجال لذكرها حتى لا نطيل، ولكنها موجودة عن الصحابة في أنهم منعوا القرض الذي جر نفعا. ونقل ابن المنذر عليه رحمة الله الإجماع على ذلك، الإجماع على المنع من القرض الذي جر منفعة، فقال: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أي مضى الدين أو مضى القرض على ذاك الاتفاق وعلى ذلك الشرط في الزيادة أو تلك الهدية الزائدة، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، يعني إجماع انعقد من العلماء على أن السلف الذي يشترط فيه الزيادة أو الهدية أن ذلك من الربا وأنه لا يجوز. طيب، هنا مسألة: لو أقرض أحد غيره دون شرط فرد المدين الدين عند القضاء خيرا منه في الصفة أو أكثر منه في القدر، فما حكم ذلك؟ الجواب أن ذلك جائز شرعا لا حرج فيه، قلنا رده خيرا منه في الصفة أو أكثر منه في القدر. ما معنى ذلك رده خيرا منه في الصفة؟ كأن يأخذ من المقرض أو من المسلف كيسا من قمح رديء مثلا فيرده بكيس من قمح جيد، إذن هذا معنى أنه خير منه في الصفة وأكثر منه في القدر، معلوم، أي أن يأخذ مثلا كيسا من قمح فيرده كيسين مثلا، أو يأخذ منه يقترض منه 1000 فيردها 1100 أو نحو ذلك، إذن هذا معنى أنه خير منه في الصفة أو أكثر منه في القدر، ذلك إذن جائز لا حرج فيه ما دام دون شرط، بل هو من حسن القضاء، بل هو من الإحسان. وقد وردت أدلة على ذلك، فعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكر، البكر هو الصغير من الإبل، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، أي قال له أرجع له بكره الذي أخذناه منه. فرجع إليه أبو رافع رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، أي لم أجد فيها إلا خيارا، أي خيرا من ذاك البكر الذي أخذناه، رباعيا أي دخل في عامه السابع، أكمل 6 أعوام ودخل في عامه السابع وطلعت رباعيته. ماذا يريد بذلك؟ يعني أنه خير منه وأكبر منه وأعظم منه قيمة، يعني الخيار الرباعي هذا قد يكون ضعف ثمن البكر أو حتى أكثر. فقال له: يا رسول الله، لم أجد بكرا مثل الذي أخذناه حتى نرده إلى صاحبه، بل لم أجد إلا ما هو خير وما هو أثمن. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. إذن فالشاهد هنا أنه رد إليه خيرا مما اقترضه في الصفة، فدل ذلك على جوازه ما لم يكن مشروطا. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. هذا هو الشاهد، قال: فقضاني وزادني، أي رد عليه دينه وزاده وزيادة، وهذا دليل جواز في المقدار أو في القيمة. إذن الدليل الأول على جواز الزيادة في الصفة، والدليل الثاني دليل على جواز الزيادة في المقدار أو في القيمة، فدل ذلك على أن الزيادة على القرض التي لا تكون مشروطة بل هي بمبادرة من المدين أو المقترض مقابل أن المقرض أو الدائن أحسن إليه فأقرضه فيقول أرد إليه بأكثر أو بأحسن فأحسن إليه، فهذا جائز ما دام لم يكن مشروطا وما دام الدائن المقرض لم يشترط تلك المنفعة. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله صورة ثالثة من صور البيع، وهي بيع الجزاف، وذكر لها شروطا 7، فقال: وللجزاف أعدد شروطا 7، وللجزاف أعدد شروطا 7. وبيع الجزاف في الاصطلاح، أي في اصطلاح الفقهاء، هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد. يعني البيع الجزاف أن يكون الشيء الذي يباع يمكن كيله في الأصل، أو يمكن وزنه في الأصل، أو يمكن عده، ولكنه في حال بيع الجزاف يباع جملة واحدة دون أن يكال إن كان مما يكال، ودون أن يوزن إن كان مما يوزن، ودون أن يعد إن كان مما يباع عدا. ومثاله شراء كومة من طعام مثلا دون معرفة وزنها أو كيلها أو عدد أفرادها، أو مثلا شراء حمولة سيارة أو حمولة شاحنة من عنب أو من بطيخ أو نحو ذلك. يعني تصور أن البائع لديه شاحنة ممتلئة بالعنب ويريد بيعها، وأنت تريد أن تشتري الشاحنة جملة واحدة، فهل يمكن أن تكيل حمولة الشاحنة؟ هذا أمر شبه مستحيل، مع أن العنب يكال في الأصل. طيب، هل يمكن أن تزن حمولة تلك الشاحنة؟ صعب جدا، مع أن العنب مثلا يكال. طيب، شاحنة من بطيخ مملوءة بالبطيخ أو بما شابه البطيخ، يريد بيعها جملة واحدة جزافا، هل تستطيع أن تكيلها؟ وهي لا تكال أصلا، توزن. هل تستطيع وزنها؟ هل ستبقى تزن بالبطيخة؟ بالبطيخة ألف حبة أو ألفي حبة، تكيل تزن ألفي حبة ونحو ذلك. صعب جدا، أنت لا تستطيع ذلك ولا تطيق، ولا هو كذلك. طيب هل ستبقى تعدها عدا واحدة واحدة؟ ذلك سيأخذ منك أياما لعلهم. إذن فالأصل أن بيع الجزاف يكون فيما يكال ويعد ويوزن، ولكن دعت الحاجة إلى شرائه ويشق ويعسر، أو أحيانا قد يستحيل كيله أو وزنه أو عده، فيباع جزافا جملة واحدة، إن كان بالكومة بالكومة، وإن كان بما ذكرنا يعني بحمولة الدابة وحمولة الشاحنة ونحو ذلك يباع كذلك. والأصل في مثل هذا البيع المنع لما فيه من جهالة، يعني كما سبق معنا أن الجهالة من المفسدات في البيع، إذا كانت جهالة كثيرة غير مختفرة، قلنا هناك جهالة مختفرة يسيرة لا تضر، فهذه لا إشكال فيها بإذن الله، ولكن الجهالة الكبيرة التي تؤثر على البائع أو على المشتري أو عليهما معا، هذه معتبرة وهذه تفسد البيع. فالأصل إذن أن بيع الجزاف هو من البيوع التي فيها جهالة، لكن استثني من ذلك، استثني من هذه البيوع الممنوعة لما في ذلك من حاجة الناس إليه واضطرارهم إليه، يعني كما سبق أن ذكرنا في الصور التي ذكرناها، الناس مضطرون لشراء مثل ذلك، يعني الشاري يحتاج إلى أن يشتري حمولة تلك الشاحنة، ولكنه من المحال أن يمكنه أن يعدها أو أن يزنها، فدعت الحاجة إلى شرائها هكذا جملة واحدة بغير عد أو وزن أو كيل إن كانت مما يكال. فالضرورة إلى مثل هذه البيوع والحاجة إليها للبائع والمشتري وحاجة المسلمين إليها جعلتها مما استثني، واستثناؤها ليس لمجرد الحاجة، قد يقول الإنسان هذه الحاجة متوهمة، لا، ولكن نظرنا فوجدنا أن مثل هذه المعاملة جائزة وهناك أدلة على جوازها، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم، أن يكون لهم الطعام يأخذونه أو يشترونه من الركبان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، فلا يبيعونه، يضربون عن بيعه عند شرائه، لا يبيعونه إلا بعد العودة إلى رحالهم، أي إلى مساكنهم أو إلى قريتهم أو إلى مدينتهم بين الناس. فالشاهد قوله على عهد رسول الله أو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، فكانت هذه المعاملة مشهورة بين الصحابة رضي الله عنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك، فهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام على هذه المعاملة التي كانت منتشرة بين الناس في زمانه. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله شروط هذه المعاملة، شروط بيع الجزاف حتى يصح، ذكر 7 شروط، وهذه نرجئها إلى الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل أكثر، فقد انتهى الوقت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.